الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال النووي رحمه الله: باب فضل القناعة والحث عليها. العرض هنا هو متاع الدنيا، ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغني بما معه فليس له غنى. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم ما يداوي أمراض القلوب من البخل والشح والتنافس على الدنيا والحرص عليها والرغبة في المزيد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة متاع الدنيا. الغنى شعور نفسي في الإنسان، صفة تكون له، المقصود هنا. فهذا الغنى لا يحصل بكثرة المال ولا كثرة المتاع ولا كثرة الأعراض، وذلك وسمي عرضا لأنه يعرض للإنسان مدة في حياته فليس مستمرا معه ولا مستقرا، بل لم يكن له وسيصير إلى غيره من بعده، ولو لم ينتقل إليه لما من غيره لما وصل إليه، لو لم ينتقل عن غيره لما وصل إليه، فلا بد أن ينتقل عنه كذلك. ولكن الغنى غنى النفس، شعور الإنسان بأن ما عنده يكفيه، وهذا لا يحصل لنفس الإنسان إلا بغنى القلب بالله سبحانه وتعالى. فإن الغني هو الذي استغنى بالله عز وجل عن الخلق، فليس الغنى بالشيء ولكن الغنى عن الشيء. إذا كنت مستغنيا بمال فأنت فقير إلى المال، إذا كنت مستغنيا بمركز وسلطان فأنت فقير إلى ذلك، إذا كنت فقيرا، إذا كنت غنيا بأعوان وأتباع فأنت مفتقر إليهم. وأما إذا افتقرت إلى الله وحده واستغنيت به عن الخلق، ذلك أن الافتقار إلى الله عز وجل هو عين الغنى به، لأنه تكميل العبودية له سبحانه وتعالى. وقلب الإنسان قد فطر على أن لا يعبد إلا الله ولا يريد سوى وجهه سبحانه وتعالى، فإذا وجه هذه الوجهة التي خلق لها اطمأن وحصل نصيبه وقنع بما أعطاه الله، ونظر إلى الدنيا كما هي عند الله سبحانه وتعالى، فيحصل له الغنى عنها وعن الناس إذا حصلت أو لم تحصل، فهو لا يشعر بالرغبة فيها ولا يشعر بالافتقار إليها. فهذا هو الغني الحقيقي في هذه الدنيا، الغني في الناس هو الذي استغنى عن من سوى الله عز وجل، وعلى أي حال يكون راضيا قانعا يغنيه الله سبحانه وتعالى بركعتين يصليهما، يغنيه الله سبحانه وتعالى بآية يتدبرها، يغنيه الله عز وجل بذكر يذكر الله عز وجل به، يغنيه الله سبحانه وتعالى بصوم يوم وزكاة يوم وصدقة وحج وعمرة، لا يحتاج بعد ذلك إلى متاع الدنيا الذي يطلبه الناس، يجعله الله عز وجل في قناعة لأنه رأى أنه قد حصل كل ما يريد من هذه الدنيا، وهو مرضات الله عز وجل، وهو إنما يحصل له ذلك إذا زهد في الدنيا وإذا رأى حقيقتها كما هي عند الله سبحانه وتعالى. لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولا تساوي شرب، لا تساوي جديا أسك ميت. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للدنيا أهون على الله من هذا، يعني الجدي الأسك الميت صغير الأذنين أهون على الله من هذا عليكم. فهذا الغنى يحصل للإنسان، يحصل لقلبه بالعبودية، بكمال العبودية لله عز وجل. وكلما عبد الله استغنى به واستغنى عن الناس، وشعر بأن حاجته الأساسية وفقره الأساسي ليس إلى الشهوات التي كلما أخذ منها كلما ازداد جوعا وعطشا، وإنما هي كالمخدرات التي تسكر القلب وتشعره بالغنى الكاذب والشبع الكاذب، تشعره بأنه قد أخذ حاجته وهو جائع في حقيقة الأمر. هذه الشهوات كما سيأتي مثلها في الحديث الآتي، حديث أبي سعيد الخدري، كلما ازداد الإنسان منها كلما تضرر بها، كالذي يشرب ماء البحر يزداد عطشا، والذي يأكل حتى يموت من التخمة والعياذ بالله. وكما ذكرنا هي كالمخدرات التي تسكر عقل الإنسان وقلبه، تشعره بأنه قد وجد حاجته، وبعد حين يسير جدا يشعر بنفس الحاجة ونفس الفقر، لأن الشهوات جعلها الله عز وجل مؤقتة، لا يجد الإنسان لذة فيها إلا مدة وجيزة، لذة الطعام والشراب ثواني معدودة، لذة الذوق مثلا الذي يتذوق الطعام إلى كم يتذوق؟ نصف ساعة، ساعة كاملة يظل يأكل، بعد ذلك يعني لا يستطيع أن يطعم، مرور الشراب على لسانه يستغرق ثوان معدودة يجد فيها تلك اللذة. وكذلك لذة النساء أو لذة الجنس فهي لذة معدودة أيضا، لحظات وليست مستمرة، ولذلك يعود القلب بعدها إلى طلب ما يحتاج، يذهب عنه سكر هذه اللذة، ويبقى ألم طلب ما لم يجد له كفاية، أعني أنه فطر على أن يتوجه إلى الله، لم تعطيه أنت كفايته من ذلك، وربما لم يعطيه شيئا من ذلك، فيظل يطلب يشعر بالحاجة فيظل فقيرا، وهو لو وجه التوجيه الصحيح لعلم أن افتقاره هو إلى الله عز وجل، ولا يسد هذه الفاقة والحاجة إلا التعبد لله سبحانه وتعالى، فعندها يستغني بالله عمن سواه، ويزداد فقرا إليه، فيزداد عبودية، فيزداد راحة وسكينة، ويزداد استغناء عن الخلق. فلو كانت الدنيا عند ذلك في يده لم تضره، ولو ذهبت لم تضره، فهو إذا وجدت في يده صرفها في طاعة الله، وإذا غابت عنه لم يجري وراءها، ولم يسعى وراءها، ولم يعبأ بها، ولم يقلق على فقدها، لأنه مستغن بغيرها، فلا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها. والحديث يتضمن أكثر من ذلك من المعاني لمن تدبر ووقف عنده، وكل جريحة من جوارح الإنسان يحصل بسبب غنى القلب الذي أدى إلى غنى النفس، يحصل له غنى يناسبه بعبادة من العبادات تناسبه، بعبادة من العبادات تناسبه، فيكون عبادة غنى اللسان بالذكر، وغنى العين بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض مع التفكر، ويكون غنى الأذن بسماع القرآن والسنة والمواعظ الطيبة وسماع ما ينفع، ويكون غنى الرجل بالقيام في مرضات الله سبحانه وتعالى، والقيام في الصلاة، والمشي في مرضاته، في الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله، وفي حاجة الأخ المسلم والأرملة والمسكين، وهكذا في كل أجزاء جسمه يحصل له غنى بعبادة من العبادات. فيترك الناس بعد ذلك يتنافسون على الدنيا لأنه مستغن عنها، لا ينافس، كما لا ينافس الناس على جناح بعوضة، كما لا ينافسون على حيوان نافق في الطريق لا يلتفت إليه أحد، بل من أمسكه تضرر وتأفف. لو أن مثلا طائرا ميتا في الطريق سوف تجد الناس يخافون أن يمسكوا به، هكذا الدنيا،

وما يبسط منها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بها، وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع في النفوس. قوله عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، كأن السائل أو السامع يظن خشية الفقر على المسلمين لشدة ما كانوا فيه، وهذا أمر متوقع في النفوس خصوصا مع الشدة ومع الفاقة التي كان فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولقد كان يمر عليهم أوقات لا يجدون من الطعام ما يكفيهم وأهليهم، كان في بيت رسول في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقد نار شهرين متتابعين، وعندما أرسل مرة إلى أزواجه واحدة واحدة، وهذا بعد أن كان له 9 أبيات يعني بعد خيبر على الأقل، يسأل: هل عندكم من طعام؟ فتقول: لا والذي لا إله إلا هو ما عندي إلا الماء. ليس عندها شيء من طعام أصلا يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ضيفا قال له إني مجهود. وخرج مع 12 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم يزورون سعد بن عبادة سيد الأنصار سيد الخزرج، فيقول ابن عمر: ليس عليهم عمائم ولا قلانس ولا قمص ولا أردية ولا نعال ولا خفاف إلا الأزر، ليس هناك إلا الأزر. تخيل 12 صحابيا من أفاضل وأكابر الصحابة ليس يجدون من ملابس إلا الإزار فقط، يمشون حفاة، وصاحب من أصحابه لا يجد من الدنيا شيئا يصدقه المرأة إلا الإزار، يقول لها نصفه، يعني ليس عنده إزار احتياطي في البيت إذا يعني أراد أن يغسله ونحو ذلك ليلبسه، لم يكن عنده شيء، وإنما يتزوج يعرض مهرا نصف إزار تتبادل هي وهو لو شاءت. فانظر إلى هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله، هذا النفي لما يظن من أن الفقر ربما يؤدي إلى خطر على هذه الأمة. الحقيقة أن الفقر إنما هو خطر على غير المؤمن، لأنه لا يحتمل المحنة ولا يصبر على اللأواء والجوع، وأما للمؤمن الصادق فقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخشى الفقر، كما في الحديث الآخر: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. وقد ذكر أشياء أخرى يخافها ما ردها إلى زهرة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الحقيقة أن الرياء هو تابع لزهرة الدنيا، فإن من زهرة الدنيا الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، وزهرة الدنيا شبه ما يكون من فتوحات وأموال وسعة في الرزق بالزهرة، لأن الزهرة لا تستمر طويلا، وخصوصا إذا قطفها الإنسان، إذا تناولها وأخذها فإنها لا تبقى عنده إلا يوما أو بعض يوم وتذبل بعد ذلك. فهذه الدنيا كالزهرة، ولذلك قال: حلوة خضرة والنبات الأخضر سريع الذبول والدنيا سريعة الزوال. ولكن يخشى النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الذين رباهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم وأدبهم وعاشوا معه تلك الحياة الجميلة، وإن كانت في عرفنا نحن قاسية شديدة، لكن في تجربتهم هم كانوا يتمتعون بهذه الحياة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف تفتح عليهم الدنيا، وهذا من معجزاته الظاهرة، حيث قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن فتوحات المال وسعة المال سيكون بعده صلى الله عليه وسلم، وقد كان. وهذا الذي وقع من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم، فإن في حياته عليه الصلاة والسلام بدأت مقدمات الفتوح، ومع ذلك لكثرة وجوه النفقات في الطاعات لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجد تلك السعة والغنى الظاهر، ولا أصحابه الكبار رضي الله عنهم. ولذا كان عمر رضي الله عنه إذا أتته الفتوح يبكي ويخشى على نفسه، وذلك أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفتح عليه هذه الفتوح. فهذا من معجزات الرسول الظاهرة، وبالفعل وقع الناس في الدنيا، فوقع بعد ذلك الاختلاف والافتراق، ونسأل الله العافية. فما الظن بمن بعدهم؟ ما الظن بمن لم يتربوا التربية النبوية الإيمانية ولم يذوقوا طعم الحياة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يظن إذا فتحت عليهم الدنيا؟ فمن فتحت عليه الدنيا فليخشى على نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خشي عليه وعلم أنها فتنة عظيمة. وكما قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وأكثر الناس لا يصبرون على فتنة السراء. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ أيأتي الخير بالشر؟ يعني هذا المال سوف يكون نتيجة الفتوحات، ويكون نتيجة انتصار الإسلام وظهور الإسلام، فلا يترتب على ذلك شر؟ هذا السؤال الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وحمد صاحبه، لأنه يفكر كيف يترتب الشر على الخير. وفي الحقيقة ليس من الخير الذي شرعه الله عز وجل وأمر به شر، وإنما هو من فعل الإنسان. إن فعل الإنسان هو الذي يترتب عليه حصول الشر، وهو تناول ما لا يحتاج، أو تناول ما ليس بحق، أن يأخذ ما ليس حقا له، ففعله هذا هو الشر. وهذا الذي تفعله بعض الدواب التي تأكل حتى تموت من التخمة، أو تكاد تقترب من الموت بسبب المرض، بسبب كثرة الأكل بغير ضابط، وعدم تصريف الفضلات الزائدة التي لا ينتفع بها الجسم. فلذلك كان هذا النوع من الناس الذي يأخذ المال بغير حقه، يأكل ولا يشبع، فيظل يأكل يأكل يأكل إلى أن يموت من التخمة. وخصوصا إذا لم ينفق، لم يصرف الفضلات، لم يخرج الزائد عن الحاجة، الذي هو في الحقيقة منتن يجتمع في جسده. فهذا المال الزائد الذي لم يخرج مثلا زكاته، أو لم ينفق النفقات الواجبة منه، كالشيء المنتن يميت قلبه، يحصل له انحباس. فكما يقتل البدن ذلك الانحباس وذلك السدد وعدم إخراج الفضلات، فكذلك عدم إخراج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة، وكذا أخذ المال بغير حق يؤدي إلى أن يقتل تخمة، أو يكاد يقترب من الموت. إذن لم يأتي الخير الذي أمر الله به وشرعه سبحانه وتعالى إلا بالخير، ولكن فعل الإنسان هو الشر. لذلك إذا أنبت الله لنا الزرع فوضعناه في مواضعه، أكلنا منه بقدر الحاجة، وبعد ذلك وضعنا الباقي في أماكنها واستعملناه وقت الحاجة، لم يضرنا وكان خيرا عظيما. وأما إذا ظللنا نأكل ونأكل دون أن نضبط ذلك الأكل بالحاجة، ودون أن نضبط ذلك بما ينفعنا، كان عملنا هو الشر، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم: أو خير هو، فتح الواو، أو خير هو، الحبط التخمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو يلم، معناه أو يقارب القتل. إن كل ما ينبت الربيع، أو إن مما ينبت الربيع، الرواية الأخرى توضحها، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، كل ما ينبت يمكن أن يؤدي إلى القتل. يعني لو أي خير خارج لكن استعملته الدابة التي هي مريضة تأكل ولا تشبع استعمالا خاطئا يكاد إما أن يقتلها أو يمرضها، أو يكاد يقتلها، يقتل حبطا يعني يقتل تخمة، أو يلم أو يكاد يقتل. كل ما ينبت الربيع أي مما ينبت الربيع، أو كل ما ينبت بمعنى يعني كله يمكن أن يؤدي إلى ذلك، إلا آكلة الخضر، وده مثل الذي انتفع بالمال في موضعه، شبهه بآكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها اكتفت وشبعت، استقبلت الشمس فلطت تبرزت أو بالت أخرجت الفضلات، ثم اجترت أخرجت ما في جزء من معدتها لتأكله مرة ثانية، فعادت بعد أن قضت حاجتها وجاعت مرة ثانية ورتعت، رجعت فعادت فأكلت مرة ثانية بقدر الحاجة، وليست كالتي تأكل ولا تشبع الدب المريضة. ده حال الإنسان. فصاحب القلب السليم يأخذ حاجته ويخرج مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يمسك ما يضره، لا يمسك الفضل الزائد عن حاجته، والأفضل يعني القدر الواجب بلا شك هو الذي يلزمه إخراجه من الزكاة والنفقة الواجبة، أو كل ما أوجب الله عز وجل نفقته في الجهاد، أو إكرام الضيف، أو نفقة الأهل والأقارب والزوجة والأولاد وغير ذلك. فمن ولو ادخر شيئا يسيرا كما تأخذ الدابة التي تجدر فتجعل في جزء من المعدة معد لذلك بعض الطعام، تستخرجه في وقت آخر وتأكله مرة ثانية ثم تبتلعه، حتى إذا احتاجت مرة أخرى أكلت مرة ثانية، والله أعلم. قوله إلا آكلة الخضر، المشهور إلا آكلة الخضر، رواه بعضهم ألا آكلة الخضر على الاستفتاح. سلطت أي ألقت السلط، وهو الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. اجترت أي مضغت جرتها أو جرتها، الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، والقصع شدة المضغ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، معناه أنه صلى الله عليه وسلم حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها، فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها، وذلك خير، وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد، أن يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا خير. ثم قال أو خير هو، معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فتنة، وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. يعني ليس بخير دائما كثرة المال، ليس بخير دائما سعة الدنيا، وإنما يكون الخير في فعل الإنسان، في الذي ينفق على الأرملة والمسكين وابن السبيل، فيكون نعمة صاحب المسلم. وأما إذا أخذه من غير حقه أو لم ينفق منه فهذا الذي يأكل ولا يشبع. قال ثم ضرب لذلك مثالا فقال صلى الله عليه وسلم إن كل ما ينبت الربيع يقصل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، ومعناه أن نبات الربيع وخضره، النبات الأخضر الذي كما ذكرنا ضرب به مثلا لأنه كأن معظم النباتات الخضراء لا تبقى إلا يوما أو بعض يوم ثم تذبل، وكذلك الزهرة، معناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة، يقتل تخمة، يقتل حبطا يقتل تخمة، تميز، يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل. حال القلوب متفاوتة، هناك قلوب تموت بالانشغال بالدنيا بالتعلق بها، يموت الإيمان فيها إذا صار الإنسان عبدا للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ويستعد أن يبيع دينه من أجل ذلك. وهذا والله كثير لا تظنه قليلا، كم من الناس يوطن نفسه أنه من أجل الدنيا مالا كان أو منصبا أو جاها ومنزلة في قلوب الخلق يمكن أن يبيع دينه، وهو بذلك يكون قد باعه وصار عبدا للدرهم والدينار، فمات قلبه وهو لا يشعر. ومنهم من يكون مريضا يلم يوشك أن يموت، ما زال في قلبه حياة ولكنه لم يمت بعد، لكن أوشك أن يموت لشدة المرض، وذلك لأنه لم يصر مشركا بالمال والجاه والدنيا الشرك الأكبر، ولكن عنده نصيب من الشرك الأصغر، وإن بقي معه شيء من الدين والإيمان لكنه يعصي الله عز وجل ولا يصل إلى الكفر. فالذي مات قلبه والذي زال الإيمان من قلبه بسبب شدة التعلق حتى صار يبيع دينه بعرض من الدنيا، وأما الذي مرض وألم به المرض حتى أوشك أن يقتل أو يموت، فهذا الذي ارتكب المحرم ولم يصل إلى الكفر. قال معناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة، فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تفلطه الدابة، فهذا لا يضره. فلطت أو بالت، أخرجت الفضلات من البراز أو البول لكي تتخلص منه. يقول هذا مختصر معنى الحديث. قال الأزهري فيه مثلان، أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل، لأن الربيع ينبت أجرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك. والثاني المقتصد، والثاني للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا آكلة الخضر، لأن الخضر ليس من أجرار البقول. وقال القاضي عياض: ضرب صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بحالتي المقتصد والمكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تقولون إن نبات الربيع خير وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقا، بل منه ما يقتل أو يقارب القتل، فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. الظاهر أنه يجمعه بغير حق، والحقيقة لمن تأمل أن الاهتمام بجمع المال يدفع الإنسان دفعا إلى أن يطلبه بغير حقه، الرغبة الشديدة تهون عليه الحرام بعد ذلك وتجعله لا يطلب الطلب الجميل لشدة الرغبة في الدنيا، فيأتي الشبهات أولا ثم يأتي المحرمات، ولا علاج لذلك إلا بأن يتخلص من هذه الرغبة، يتحكم في هذه الرغبة، فعند ذلك يستطيع أن يمتنع عما حرم الله عز وجل. يقول: فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن، ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره، وهو التشبيه بآكلة الخضر، وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية. ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتلئ خاصرتها ثم تفلط، وهكذا من يجمعه ثم يصرفه، والله أعلم. والظاهر أيضا أن هذه الدابة يعني ليس على الإطلاق في كلمة الإكثار، وإنها أكلت حتى شبعت، وليس أنها ظلت تأكل ولا تشبع، إنها إذا امتلأت خاصرتها توقفت عن الأكل. وهذا هو المطلوب، أنه يأخذ ما آتاه الله من الحلال ويترك ما حرم الله عز وجل عليه، يأخذ بالحق ويترك ما ليس بحق. يعمل على قدر التوسع في العمل الدنيوي إذا كان يضيع الواجبات الأخرى، لا شك أنه يكون قد أثم. إذا كان يتوسع في العمل حتى يترك ما وجب عليه مثلا من يعني العبادة الواجبة، أو من طلب العلم الواجب، أو من صلة الرحم الواجبة، أو بر الوالدين الواجب، أو تربية الأولاد الواجب عليه أن يهتم بهم، أو ما كان من جهاد أو دعوة إلى الله أو غير ذلك، فهذا يكون محرما في تلك الحال، ويلزمه أن يؤدي لكل ذي حق حقه. وأما إذا كان التوسع من غير أن يكون قد ترتب عليه فعل محرم أو ترك واجب، فهذا يكون مفضولا، لأن الأفضل أن ينفق الزائد من الوقت في مرضاة الله عز وجل وطاعته. قوله فأفاق يمسح الرحضاء، أي العرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وينزل عليه جبريل عليه السلام بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الرجل ابتداء حتى علاه الرحضاء، وهو الذي كان ينزل العرق، وهو الشدة التي كان يعانيها من الوحي. ولذا قال ورؤينا أنه ينزل عليه، أو ورأينا أنه ينزل عليه، فهذا دليل على أن الوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة من الوحي المنزل من عند الله عز وجل، وما كان منها من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أقره الوحي، وما كان من خطأ بينه، فما استقر ولم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا خلاف ما ذكر فهو من الدين والوحي قطعا. لأن بعض الجهل والمبتدعين يقولون أننا يلزمنا اتباع السنة فيما كان وحيا، وأما ما كان من أمور الدنيا فلا يلزمنا، ويريد أن يجعل ذلك إلى آراء الناس، ما هو الذي من أمور الدنيا وما هو الذي من الوحي، من أين نعرف ذلك؟ نحن نعرفه بأنه إذا لم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أو لم يبين لنا أنه كان أمرنا بشيء فغيره، أو قال أنتم أعلم بهذا الأمر في من أمور دنياكم بل ظل يأمرنا به، نحن نعرف بذلك أنه من الدين ومن الوحي، لأنه كما ذكرنا ينزل عليه مباشرة أو يقره على اجتهاده. وأما ما كان من أمور الدنيا فهو صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرهم بتأبير النخل، نهاهم عن تأبير النخل، لم يأمرنا بأمر من أمور الدنيا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وهذا بينه لنا عليه الصلاة والسلام حيث قال أن هذا من أمور الدنيا، فما سوى ذلك فهو من الدين. ليس لأحد أن يدعي أن الأمور الأخرى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمشروع، يعني ليس يلزمنا أن نتبعه فيها، كما يعني يقوله البعض في كثير من الأمور التي يريدون التخلص من الالتزام بالسنة فيها، فهذا باب خطير. فما هي يعني أمور الدنيا؟ ليس منها العقود والبيوع والنكاحات والعقود المختلفة في الشركات والمضاربات والبيع والشراء، وأنواع النهي عن معاملات كثيرة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس باب اللباس و يعني ما يلبسه الإنسان ليس كل هذا من أمور الدنيا التي نظمها الشر، ترتب على ذلك خلل كبير جدا وضلال مبين والعياذ بالله. ولا شك أن بعض الناس قد يتجاوز في بعض المسائل ويعمم ما لم يعممه النبي عليه الصلاة والسلام، فيرد البعض عليه بذلك، كما يعني وقع في مسائل مثلا كالحجامة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمم مثلا النفع بالحجامة، ولم يقل أن فيها شفاء من كل داء كما قد يستعملها البعض في كل شيء، ولم يبين لنا صلى الله عليه وسلم تفاصيل التعامل بها، لأن هذا مما يبينه الاختبار والتجربة. فالبعض يقول، يعني البعض يبالغ فيرد عليه البعض يقول هذا من أمور الدنيا، فيبطل الأمر بالكلية ويفتح الباب لشر البدع والضلالات وإنكار السنن، ويجعل الناس في حل من الالتزام بالسنة. كل واحد يقول هذا من أمور الدنيا ونحن أعلم بشؤون دنيانا، ويترك الأحاديث الصحيحة كما ذكرنا. طالما لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من أمور الدنيا فهو من أمور الدين، طالما لم يبين لنا الوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في هذا الاجتهاد وإنما أقره، فإذا هو من أمور الدين الثابتة وهو من الوحي الذي أقره على اجتهاده، فصار وحيا تقريريا فيلزمنا العمل به. ما أمر به فهو أمر ظاهره الوجوب وقد يستعمل في غير ذلك بقرينة، وما أباحه فهو المباح، وما أرشد إليه فهو المستحب، وهكذا. فنحن نعمل بمقتضى الدليل على أي الأحوال. قوله إن هذا السائل، وفي بعضها أين هذا السائل، وفي بعضها أي هذا السائل، وفي بعضها أن هذا السائل. من قال أن وأين فهما بمعنى واحد، ومن قال إن هذا السائل معناه الله أعلم إن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن، ولهذا قال وكأنه حمده، كأن خبر إن محذوف، أو قال كلمة لم يضبطها الراوي فقال كأنه حمده، وهذا أقرب. وأما من قال أي هذا السائل، أيكم معناه أيكم. وكما ذكرنا أن الإشارة كانت إلى الفتوحات والغنائم، وهذا من الخير لأن فيه انتشار الإسلام، وكما بينا أن الشر لا يأتي من هذا الخير وإنما يأتي من فعل الإنسان معه. قوله صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع، وقع في الروايتين السابقتين إن كل ما ينبت الربيع أو أنبت الربيع، رواية كل محمولة على رواية مما، وهو من باب تدمر كل شيء وأتيت من كل شيء، اللي هي إن هو عام أريد به الخاص ودل السياق عليه، أو الرواية الأخرى دلت عليه. وكما ذكرنا له وجه آخر، وهو إن كل ما ينبت الربيع يقتل، يعني يمكن أن يقتل، يعني كل النباتات دي لو إن إنسان ظل يأكل منها دون أن يشبع أليس هذا يقتله مع أنه خير؟ نعم. فمما ينبته يقتل إذا تناوله الإنسان بغير حق. كل ما ينبت يعني كله صالح أن أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك لو استعملته استعمالا سيئا. قوله صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال خضر حلو إلى آخر الحديث، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه مسكينا واليتيم وابن السبيل، فيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير، وفيه حجة لمن يرجح الغنى على الفقر أو الغني على الفقير. والصحيح عدم الترجيح بمجرد الغنى والفقر، وإنما يرجح بالحال بأعمال القلب بما يكون عليه هذا الغني من الشكر والنفق في سبيل الله، أو ما يكون هذا الفقير من الصبر والرضا بقضاء الله، وهذا الذي يكون فيه التفاوت بينهما. والحقيقة أن الغني الشاكر صابر، وأن الفقير الصابر شاكر، عند التأمل أنه لا يخلو كل واحد منهما. بيقول دائما أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ عند التأمل أنه لابد له من شكر وصبر، وذلك أن الفقير الذي أعطاه الله الصبر فإنه بلا شك قد أعطي نعمة عظيمة ولابد له أن يشكرها وأن يرى فضل الله عز وجل عليه أعظم الفضل بأن أعطاه أوسع العطاء، كما سيأتي: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فمن أعطاه الله هذا ولا يراه لا يكون شاكرا ولا يكون صابرا، لأنه إذا أعطي الصبر وشهد فضل الله عليه به شكر نعمة الله، لأن الله من عليه بأن جعل الدنيا عنده كعدمها، وده أعظم راحة للإنسان، إن الإنسان تكون الدنيا موجودة في يده أو غائبة عنه ليست في قلبه، إذا ولدت استعملها وإذا لم توجد يعني ذهل قلبه عنها. هذا أعظم راحة للإنسان. الإنسان طبيعة الحياة في أغلب الناس أنه كلما ازداد منها كلما رغب في الزيادة، كلما تطلع إلى المزيد، نسأل الله العافية. وأما الغني الشاكر فهو صابر، لأن نفسه تحدثه بأن لا ينفق، ونفسه تحدثه بأن يستمتع بالمال في الحرام، ونفسه تقول له: زملاؤك من الأغنياء يفعلون كذا وكذا فافعل معهم، فيصبر، يمسك نفسه، يحبسها عن معصية الله ويحبسها على الطاعة على النفقة، ولا تخلو حياته من آلام. هذا الغني يعني معافا على الدوام، لابد أن يصيبه شيء، فلابد من صبر أيضا. وكذلك الفقير أعطي الصبر وأعطي نعما كثيرة فهو يشكرها دائما. فلذلك نقول على التفاضل يكون بين الناس على قدر الشكر والصبر في قلبيهما، في قلب كل منهما، على قدر العبادات القلبية، وعلى قدر التقوى التي تجمع كل هذه الأمور، على قدر الطاعة. فلذلك التفضيل مطلقا ليس بصحيح، التفضيل مطلقا ليس بصحيح. ولكن الأغلب الأعم في الغنى عدم الشكر، وكما أن الأغلب في العام في الفقر عدم الصبر لما تيجي تتأمل. لكن الصبر على الفقر أكثر في الخلق من الصبر على الإيه؟ على الغنى، ومن قيام حق الغنى، القيام بحق الغنى، نسأل الله العافية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول بفضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك. يقول في هذا الحديث: الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. أن أناسا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فقسمه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأعطى أناسا من الأنصار، وذلك بعد أن أعطى المهاجرين قبل ذلك، لأن الأنصار كانوا قد واسوا المهاجرين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يمنع شيئا سئله، وخصوصا من أصحابه من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، حتى إذا نفذ ما عنده في مجلسه ذلك أنفق كل ما بيده، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. هذا المال الذي يأتي سوف ينفقه صلى الله عليه وسلم عليهم ولا يدخره عنهم. ومن يستعفف يعفه الله، يرغبهم صلى الله عليه وسلم في العفة، في التعفف عن السؤال، في أن يكفوا عن السؤال، وهذا من أحسن الأساليب في الترغيب، دون أن يقول لهم تعففوا، بدل أن يواجههم بأن كثرة السؤال تنافي العفة، وإنما قال لهم: ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله، من يستعفف يعفه الله. نعم، ما هو مجزوم. نعم نعم، يعفه الله يعني يجعله الله عز وجل عفيفا، وهذا فيه بيان أن الأخلاق تكتسب. قال: ومن يستعفف يعفه الله، فيه أن الأخلاق تكتسب، وأن الأخذ بالأسباب يعني أمر مشروع في التخلق حتى يصل الإنسان إلى الخلق المحمود. فالتعفف، العفة أمر يوفق الله عز وجل له العبد، وذلك يحصل بكسب من العبد. وفي هذا الحديث إثبات أفعال العباد وإثبات خلق الله لها، لأن العبد يستعفف يعفه الله، دليل على أن الله يخلق فيه العفة، يخلق فيه العفاف وعدم سؤال الناس، ترفع عن سؤال الخلق. ففيه إثبات القدر على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن يستغني يغنيه الله، الاستغناء بالله عن الناس بحيث لا يسألهم سبب من أعظم أسباب الغنى، وهو الغنى الحقيقي الذي هو غنى القلب وغنى النفس، بحيث يستغني العبد عن الخلق بالله سبحانه وتعالى. ومن يصبر، وفي الرواية الأخرى ومن يتصبر يصبره الله، يتكلف الصبر، يجاهد نفسه على الخلق والعبادة الباطنة إلى أن يوفقه الله عز وجل لها وييسره ويجعلها كالجبلة فيه، ذلك أن الأخلاق منها الجبلي ومنها المكتسب، والمكتسب إذا تعود عليه الإنسان صار كالجبلي أو قريبا منه، صار هينا عليه سهلا. فمن تعاطى الصبر ومن تعاطى العفة تكلف ابتداء، وإن شقت عليه في أول الأمر هذه الأخلاق، لكنها تصبح ميسورة بعد ذلك وتصبح عادة سهلة يوفق العبد لها وتيسر له. وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر، الصبر نفسه عطاء عظيم أوسع العطايا، وليس من عطاء فوقه إلا اليقين، وهو كمال التفويض والتوكل على الله عز وجل، وذلك لأنه يتضمن الصبر وزيادة، وهو بمعنى الرضا، وذلك أن لا يختار الإنسان نفسه، لأن الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، وهذا لا يزال فيه أن النفس تكره الشيء المؤلم أو نحو ذلك. وإذا وصل إلى اليقين وكمال التفويض والتوكل التام والرضا بما يدبره الله له، سلم وغاب بلذة الرضا عن ألم المشاق، غاب بلذة الرضا عن ألم المشاق وذهل عنها، فلم يعد يؤلمه شيء. فما أعطي أحد أعطاء خيرا من اليقين، وبعد اليقين الصبر والعافية، فهذه خير العطايا. ولو أن إنسانا ابتلي ببلية حرم فيها من شيء يريده، أو ابتلي فيها بشيء يؤلمه، ورزقه الله عز وجل الصبر على ذلك، فما أعطاه الله إياه من الصبر أفضل مما لو أعطي ما حرم منه أو زال عنه ما يؤلمه. لأن هذا الحديث يقول وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر، والمشروع سؤال الله العافية، لأن العبد لا يضمن أن يصبر أم لا. وأما سؤال الله الصبر فهو ليس من السؤال المذموم، ولكن يسأل الله الصبر على طاعته وعن معصيته، ومن ظنه سؤالا للبلاء لأنه لابد أن يوجد بلاء يصبر عليه فليس كذلك، والله أعلم. فالصحيح أنه يشرع أن يسأل الله الصبر، يعني بذلك الصبر على الطاعة وعن المعصية، ويسأل الله العافية ولا تنافي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. حديث عجيب القدر، عظيم القدر، مع اختصار رائع لا نظير له. والله مجموعة الأحاديث دي من معجزات النبوة، والله العظيم لا يمكن أن يوجد كلام بهذا الاختصار وهذه الروعة في غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد كتاب الله عز وجل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يقول الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص، فيه فضيلة هذه الأوصاف. وقد يحتج به المذهب من يقول الكفاف أفضل من الغنى ومن الفقر، ولا شك أن هذا هو الأفضل لمن اختار، يعني إذا كنت تختار فليختر ذلك، وأما الأعلى فهو كمال التفويض. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. والكفاف لا يلام عليه الإنسان، لا يلام على كفاف، لا، لأنه قدر الكفاية فقط، لا يسأل الناس ولا تتطلع نفسه إلى ما في أيديهم، وفي نفس الوقت ليس عنده زيادة يحاسب عليها من أين اكتسبها وفيما أنفقها. وقنعه الله بما أتى، وهذا هو سر السعادة، القناعة، الرضا بما أعطاه الله، أن يكون قانعا لا يتطلع إلى غيره، وهذه هي الراحة التامة من هذه الدنيا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. لا يمكن أن يكون فلاح بغير الإسلام، لأنه دين الله عز وجل، والرزق الكفاف خير الرزق وهو الوسط، وقنعه الله بما أتاه الرضا بما أعطاه الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أهل اللغة والعربية: القوت ما يسد الرمق، اللي هو الكفاف، الكفاية دون الزيادة، وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. لكن الصدق في هذا الدعاء نادر وعسير، أن يكون صادقا في دعوته أنه يريد أن يجعل رزق أهله القوت. سبحان الله، الكل يتمنى الزيادة إلا من رحم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. ما معنى حاء وما معنى تقارب في اللفظ؟ حاء دي قلناها مرات كثيرة، علامة تحويل الإسناد، بمعنى أن الإمام مسلم بيبدأ إسناد ويقف عند أحد الرواة، سوف يصل إليه من طريق آخر، فيأتي له بإيه؟ بإسناد، بالإسناد الآخر، عشان ما يتفهمش إن هو اللي بعد الحادة حدث مسلم. يعني نقول على سبيل المثال، مسلم يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد. لو ما قالش حادي هيقول وحدثنا قتيبة بن سعيد، هيتفهم ان الليث بن سعد هو اللي قال ايه؟ حدثنا قتيبة. هو مين اللي حدث مسلم؟ قتيبة. قتيبة حدث مسلم مش حدث الليث، فعلشان يبقى يتفهم ان قتيبة حدث مسلم، يوم مسلم قال ان هنقف عند الليث بن سعد هم مؤقتا، وهنجيب سكة تانية للليث، هنوصله من طريق اخر، طريق يحيى بن يحيى ده طريق، والطريق الثاني بتاع قتيبة بن سعيد. تقارب في اللفظ يعني الكلام مش نفس اللفظ بعينه، ولكن المعنى واحد والألفاظ قريبة جدا من بعضها. زي واحد قال إن كل ما ينبت الربيع، والتاني قال إن مما ينبت الربيع مثلا. واحد قال استقبلت الشمس، والتاني قال استقبلت عين الشمس. واحد قال اجترت وبالت وسلطت، والتاني قال سلطت او بالت ثم اجترت. يبقى دي ايه؟ لا، ده تقارب الالفاظ. يعني الامام مسلم بيوضح، هو طريقته الدقيقة جدا، انه يقول كل راوي قال ايه بالكلمة والحرف، فعلشان بعضهم ما قالش نفس الالفاظ دي اللي رواها هنا، فقال تقارب في اللفظ. واحد قال دي، واحد قال ايه كلمة زيها بالضبط، ماشي، قال سلطت وبالت، والتاني قال بالت وسلطت مثلا. فده معنى حاء، اللي هو تحويل الإسناد، ان هو قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى حدثوا مسلم عن مين؟ عن الليث، الليث بن سعد. وهو اصلا قتيبة بن سعيد قال له حدثنا ليث، ويحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد. فمسلم بدل ما يقول كالبخاري مثلا، البخاري يقول في دي، يقول حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، لكن يجمعهم مع بعض كالمعتاد. لكن مسلم، لان يحيى بن يحيى قال له اخبرنا، وقتيبة قال ايه حدثنا، ويحيى بن يحيى قال له الليث بن سعد، والتاني قال له حدثنا ايه ليث، هو عارف ان ليث بن سعد قطعا معروف ان هو بيحدث عن ليث بن سعد، بس هو قال له حدثنا ليث بس، فيقوم يجيب كل واحد بايه باللفظ تماما، لان في فرق بين اخبرنا وبين حدثنا، مع ان الجمهور يقول الاثنين معنى واحد، لكن حدثنا ما سمعه من الشيخ من لفظه، ماشي كده. اخبرنا تحتمل القراءة عليه، ان واحد زي الرواية اللي قبلها قال ايه قراءة عليه، هو في التلميذ قاعد يقرأ على الشيخ وعلى المحدث ويقول له حدثكم فلان، فاللي قاعدين يقولوا اخبرنا الشيخ، ماشي كده. يعني بيقول حدثها مالك فيما قرئ عليه، يعني فين الرواية اللي احنا قريناها دلوقتي؟ بيقول حدثنا مالك فيما قرئ عليه، اخبرنا، ما يقولش حدثنا مالك بقى فيما قرئ عليه، يقول اخبرنا مالك فيما قرئ عليه، يعني مالك قاعد ساكت بس طالب الحديث العلم اللي عنده هو اللي بيقرا عليه الايه الحديث، فيقوم يقول له حدثكم فلان، يقول له هو كتاب بتاع مالك اللي كتبه، فمالك يقر ذلك، فاللي قاعدين يسمعهم يقولوا اخبرنا مالك، ماشي كده. لكن ما يقولوش حدثنا مالك الا لو مالك هو اللي ايه تلفظ، ودي طريقة المدققين من علماء الحديث، الاكثر يقول هذه الالفاظ تستعمل بمعنى بعضها، لكن هو مسلم رحمه الله دقيق جدا في صناعة الاسناد، وده احد الامثلة على ذلك، ان هو قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد، ها عمل تحويل الاسناد عشان الحتة دي، لان واحد قال اخبرنا والتاني قال حدثنا، واحد قال الليث بن سعد والتاني قال ايه ليث، والفاظ الحديث نفسها قريبة من بعضها. ايوه كده بالظبط، اللي بعد كلمة حرف حادي يبقى مسلم روى عنه، اللي بيقول حدثنا يبقى مسلم اللي بعد حا، لو ما كانش قال حا كنا افتكرنا ان الليث بن سعد بيقول حدثنا قتيبة، وده مش صح طبعا، ده قتيبة هو اللي بيحدث مين عن الليث، مش كده، لان الحادي هي اللي وضحت لنا ان ده اسناد جديد، طريق جديد لمسلم. يقول اكثر شيء يخيفني في الدنيا ابتلاء في الجسد او البدن يصرفني عن طريق الله، فما الذي افعله تجنب الابتلاء؟ نسأل الله أن يعافينا وإياك. سأل الله العافية وسأل الله الثبات، ويعني لا تكثر من الفكر في مثل هذه الأمور، سأل الله الثبات، ربما تبتلى بأمر آخر، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا وإياك. هل هناك خلاف في أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الفترة أو مات على الكفر؟ خلاف مع المتأخرين، أما أبو طالب فقد صرح بأن ملة عبد المطلب هي الكفر والشرك وعبادة الأوثان، ولذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، وفي رواية ثانية أبي طالب وأمثاله، فأبو طالب مات على الكفر الذي كان عليه أبوه وهو عبادة الأوثان، فكونه كان في الفترة، نعم الذي مات في الفترة معذورا هو من لم تبلغه دعوة رسول، وأما من مات في الفترة وقد علم بعثة إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم وعامة أهل المدن والقرى الحاضرة في ذلك العهد كانوا ممن يعلمون ببعثة هؤلاء، لأنهم خالطوا أهل الكتاب وهم يعلمون نسب إبراهيم نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام، ويعلمون التحريف الذي وقع من عمرو بن لحي في الدين، وأنه أول من سيب السوائب وأول من جعل وشرع عبادة الأوثان، فهم يعلمون ذلك، ولكن التقليد الأعمى صرفهم عن أن يتركوا هذه الأوثان إلى عبادة الله وحده رغم علمهم بالحنيفية. الله أعلم. السلام عليكم وبركاته. يقول ذكرت في المرة السابقة أن الحديث القدسي وحي من الله ولا يلزم أن يكون من كلام الله. أنا قلت كده؟ أنا قلت إيه المرة اللي فاتت؟ إحنا قلنا الحديث القدسي إيه؟ كلام من كلام الله، بس ما يلزمش يكون ألفاظه. ماشي كده؟ ما قلناش قلنا بتكون، لان الرسول قال قال الله عز وجل، يبقى ربنا تكلم بهذا الكلام، بس ممكن يكون معنى لا لا مش كده، احنا قلنا الحديث النبوي هو اللي وحي ومش شرط يكون كلام، الحديث النبوي وحي من الله عز وجل، بس مش شرط يكون تكلم الله بذلك، ممكن يكون القاه في روع النبي عليه الصلاه والسلام، ده الحديث النبوي هو وحي من عند الله، لكن ما يلزمش ان يكون بكلام من الله، ممكن يكون اقرار للنبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده فيكون وحيا كما ذكرنا، او يكون القي في روعه ذلك من جبريل عليه السلام، لكن اللي اتقال فيه قال الله عز وجل يبقى هذا من كلام الله، لكن ايه الفرق بين الوحي بين القدسي وبين القرآن؟ ان القرآن لفظه ومعنيه حروفه ومعانيه، تكلم الله بهذا الكلام العربي بهذه الحروف العربية، ماشي كده؟ بخلاف الحديث القدسي ممكن يكون تكلم الله بهذا الكلام في كتب ايه سابقة من كلام بكلام يعني بلغة اخرى. فالله عز وجل انزل التوراة بالعبرانية وفيها من كلام الله عز وجل، فيمكن ان في حديث اوحى الله الى يحيى، اوحى الله الى عيسى، ومعلوم انهم كانوا لا يتكلمون بالعربية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اوحى الله الى عيسى بخمس كلمات، وذكر هذه الكلمات الخمس، وفيها بعضها فيها تصريح بايه بتكلم من الله عز وجل مثلا. فمثل هذا هو من هذا الباب، تكلم الله به ولكن ليس بها، لا يلزم ان يكون بهذه الحروف القرآن بهذه الحروف. لا مش كده، هو جبريل جايب كله. لذلك نؤمر بالتعبد، لم نؤمر بالتعبد بهذه الألفاظ، صح؟ الحديث القدسي لم نؤمر أن نتعبد، ولا يجوز لنا أن نتعبد بهذه الألفاظ، بمعنى ما ينفعش تروح جاي قايل في بعد الصلاة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، ولا ينفع أن أنت تقول لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا في الصلاة، ما ينفعش، لابد أن تتعبد في الصلاة بهذا الايه اللفظ بهذه الحروف وهذه الكلمات بعينها. هل يجوز دفع زكاة المال في الحساب الجاري للتبرعات الفلسطينية مع وجود مخاوف من ان تصل الى ايدي غير امينة، كما هو معلوم ان تنفق كرواتب الموظفين منهم النصارى؟ الله عندك حق، لذلك لا اقول ادفع زكاة المال في هؤلاء، اذا كان عندك من تثق به اتأكد ان هذه الاموال تصل الى فقراء المسلمين فبها ونعمة، وإلا فزكاة المال تنفقها في مصاريفها المعلومة، وتريد ان تتبرع للفلسطينيين فخير وبركة. لا زكاة لا، ما بقول اهو الله، انا بقول ايه هنا، ده موضوع تاني يعني. نقل الزكاة الراجح جواز نقل الزكاة، بس هي فين اللي هو لابد ان يتأكد انها تصل الى مصاريفها، وليس ان هي تصبح مصارف الخراج والجزية والاموال العامة اللي هي مصارف خمس الغنيمة والفيء والخراج والجزية. هل يمكن ان اقول ان زكاة مالي هي الجزء الذي ياخذه المسلمون اما ما ياخذه النصارى فمن التبرعات؟ لا، انت بتحطش زكاة مالك الا في يد من تعلم انه يوصلها الى مستحقيها، وانا مثلك بل يعني اخشى جدا ان تكون هذه الاموال لا تصل الى، خصوصا موضوع الحسابات البنكية، الحسابات البنكية دي تحت تحكم الامريكان، الانتقال ما بين البنوك وبعضها لابد ان يتم عن طريق البنوك الايه العالمية، البنوك العالمية اللي هي لها البنوك درجة اولى دي بتاعت الامريكان كله، واليهود هم اللي ماسكينها تماما، تبرعات ماشي بوسائل يعني شخصية ماشي. لا يبيع الفسيخ والرنجة يغلق المحل في شم النسيم؟ لا، لا نأمره بإغلاق المحل، ولكن الأحب إلينا أن لا يأتي بالزيادة. يقول اتفق مع رجل ليضارب له في ماله في تجارة، قام بالاتفاق على السلعة التي يضارب فيها، فقال صاحب السلعة القطعة 2 جنيه، حاولت أن أخفض من ثمنها لم أستطع، قال صاحب السلعة سوف أعطيك دخان ولا إيه دي، أو لك نسبة على العلم، أو لك نسبة مع العلم بأني سأشتري البضاعة بمال شريكي، وعايز تاخد من الرجل سمسرة تاني؟ اتقي الله، ما أنت واخد الرجل عشان تربح له، عشان تشتريها بأقل سعر، المال اللي هتربحه من ده مش ليك أنت، أمال أنت هتاخد ربح على إيه؟ على مجهودك في الشراء، وانك تشتري بارخص سعر، انت بتشتغلش اجير ومضارب في نفس الوقت، اجير ده اللي هو سمسار، لا لا يجوز لك ان تاخذ شيئا طالما ان تشتري بماله، فهذه سلعته، سلعته دي تشتريها بهذه الطريقه، ها المضاربه ان واحد ياخذ فلوس لواحد يتاجر فيها والربح بينه وبين النص، هي نوع من المضاربه. نصيحه برضه يعني رغم طولها اللي بيخد، لكن انا اقراها والله المستعان. يقول ينصح نفسه وإخوانه بهذه التذكرة، فأوثق الحب في الله أو البغض في الله أوثق قرى الإيمان. يقول انظر شيخنا لكل الإخوة الأفاضل في هذا المسجد الطيب، تجد الأخ لا يعرف من الذي بجواره، فكيف يحبه، كيف يتعامل ويتفاعل معه في نشر هذه الدعوة الطيبة إلى كل من انتسب للإسلام، المسلمين الذين غيبوا عن هذا الدين وعن سنة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم عن طريق وسائل الإعلام التي زيفت الواقع وقلبت الحقائق وجعلت كل من يرتدي قميصا قصيرا وأطلق لهيته إرهابي متشدد لا يريد سوى الفتك بكل الناس عدا من سواه. فلا والله ليست هذه هي دعوتنا اللحية والقميص القصير، نعم هما شرف لكل من استنى بهما وواجب على كل مسلم، اللحية القميص لا، القميص مستحب نعم، ولكن جزاك الله خيرا، يعني هما فعلا هما من الدين وليست هي وليس هما كل الدين، لكن بالله عليك انظر لنا هل نطبق ما جاء في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقط إفشاء السلام الأمر الذي أصبح نادرا، أن تجد أخا مسلما أخا يسلم على من بجنبه، فهو يسلم على من يعرفه فقط، يريد أن يعرف أكثر لا يريد أن ينشر هذه الدعوة أكثر، هذا هو تعاملنا فيما بيننا، فكيف بمعاملتنا مع العوام ومع أهلينا وذوينا؟ ألسنا نحن صورة للمسلم الذي يحب أن يكون يجب أن يكون؟ فإن كانت تلكم هي الصورة التي نحن عليها من غلظة وجفاء ولا مبالاة، مخالفين قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال من ينظر لها داخل وخارج نطاق هذه الدعوة؟ فلنعلم جميعا أن الالتزام مستلزمات، هذه المستلزمات ليست لحية وقميص قصير فحسب، وإنما تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم في كل الأقوال والأفعال التي جعلت أشد الناس عداوة وكرها له، هم أشد الناس حبا واتباعا له صلى الله عليه وسلم، فقد بعث صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، نحن نتبع نذيرا فقط، نسينا أن نهدي الناس إلى هذا الدين، يعني في التقصير في التبشير. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وتناسينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، فعلى والله إن لم نهتدي بهديه ونستنى بسنته صلى الله عليه وسلم فما نحن بمتبعين ولا بسلفيين، علينا جميعا التأدب مع بعضنا البعض ومع العامة وأهلينا قبلهم، وأن نتحلى بأداب طالب العلم مع علمائنا ومشايخنا، ومدار ذلك كله في الحب في الله والبغض في الله. يقترح الأخ الفاضل تخصيص ولو 10 دقائق في كل درس لتدريس أصول الدعوة وكيفية الحب في الله والبغض في الله، وكذا أداب طالب العلم والمتعلم، نسأل الله أن يوفقنا ويحب ويرضى، جزاكم الله خير. الله المستعان. يمكن أن يكون من خلال بعض الأسئلة وأثناء إجابة السؤال نتكلم عن هذه القضية، وده بلا شك أنه من أداب طلاب العلم التأدب بإفشاء السلام والتحب في الله عز وجل، جزاكم الله خير. لا، تقصير الثوب له حدود، يمكن أن لا يتجاوز الكعبين، يعني إذا كان الثوب إلى أسفل الكعب إلى فهو ما أسفل الكعبين فهو في النار، لكن إلى نهاية الكعب ليس بمحرم، وهذا في الحقيقة ليس تقصيرا مطلقا، يعني اللي هو عمله لغاية الكعب مش باين، لا يضره ذلك، ما أسفل الكعبين ولا تكلم على التحريم وعدمه؟ التحريم فيها خلاف، بعض العلماء يقول بالكراهة فقط إذا لم يكن خيلاء، ولكن الصحيح أنه محرم وهو من الخيلاء إذا كان متعمدا، لكن فيها خلاف سائغ. نعم، دخل في صلاة الجماعة في الظهر كان الإمام ساجدا، قبل أن يتم قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة رفع الإمام من السجود، أثناء الصلاة حدث ذلك مرة أخرى، هل لا يعد إدراك للركن حيث تبطل الصلاة؟ طبعا هو إذا كان الإمام ساجدا فأجزأه ذلك، على أي الأحوال لو تأخر يسيرا حتى يتم مرة واحدة فقد أدرك بلا شك، العبرة بإدراك الركن أن يقع تقع الطمأنينة ربما يكون الأخ يطوي في سبحان ربي الأعلى يقولها سبحان ربي الأعلى مثلا، وفي واحد يقول سبحان ربي الأعلى، فهو كده قال وكده قال، دي استغرقت وقت أقل. العبرة بأن يطمئن كل عظم في موضعه، يسكن ولو لحظة في موضعه. سفر المرأة من بنها إلى الزقازيق بدون محرم لا يجوز، على خلاف بين العلماء، لكن ما كان زيادة على 3 أميال أو فراسق فهي مسافة تقصر فيها الصلاة فيحرم السفر من أرض المحرم. هل يجوز المرأة أن تستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل لمدة محدودة بعد إنجاب الطفل مراعاة للقيام بحقه من الرضاعة؟ يكره ذلك إلا أن تكون مريضة، وأما إذا كان لخوف الفقر فهو محرم، ومع المرض يجوز، وأما لمجرد إرضاع الطفل فهو خلاف الأفضل أو مكروه. هل يجوز للمرأة أن تسقط الجنين الذي في بطنها إذا حملت مثلا على 40 وكانت قد وضعت بما يسمى الولادة القيصرية؟ هذا الجنين إذا كان يعني هذه الولادة القيصرية النصيحة فيها بأن لا يتم الحمل إلا بعد 2 طبيا، فهذا الجنين يمكن يعني يجوز إسقاطه قبل 40، قبل أن يكون عمره 40 يوما، 40 فأقل. وأما إذا جاوز 40 فقد صار خلقا محترما، فلا يجوز إلا إذا خشي هلاك الأم، إذا خشى الأطباء هلاك الأم بهذا الحمل، والله أعلم. وهذا أصح الأقوال في مسألة إسقاط الحمل، لا يجوز بعد 40 إلا لضرورة خوف هلاك الأم أو عضو من أعضائها، وقبل 40 حكم العزل وحكم منع تحديد النسل عموما، وهو الأحكام 3 التي ذكرناها، اللي هو الكراهة بغير سبب أو سبب غير معتبر، الجواز للمرض وده السبب الجائز، والتحريم لخوف الفقر. العلم طبيا الجنين بيمر بثلاثة مراحل، مرحلة من يوم 1 إلى يوم 42، المرحلة دي مرحلة نمو خلوي، تتكاثر الخلايا فقط، عبارة عن خلية تنقسم 2 تنقسم 4 8 على 16 لأن تبقى كتلة من الخلايا. ثم من 42 ل 56 دي مرحلة تخليق سريع جدا، عجيبة من العجائب، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو فعلا من يوم 42 اللي هو الاسبوع السابع اللي ورد في الحديث لغاية 56 14 يوم بتتخلق كل الاجهزة، بيبدأ التشكل لجميع اجهزة الجسم، يصبح عند 56 بني ادم متكامل. من 56 يوم اللي هو يعني شهر ونص تقريبا الى 9 شهور نمو حجمي، بدأ ما كده يبقى زي عقلة الصباع واقل، يبقى ايه يفضل يكبر لغاية ما يبقى جنين متكامل. فطبيا دي حاجة ثابتة، وان هو بعد الشهر ونص فعلا بيبقى انسان باين فيه كل خلق الانسان، ده حاجة اكيدة يجزم بها الاطباء، وبالتالي فهو خلق محترم، ليس كما يعني يقول البعض من المتقدمين ان هو ما يبدأش التخليق الا بعد 81، كلام غير صحيح طبيا، امر محسوس ومشاهد بالاشعة وبالاجهاض اللي بيحصل في كثير من النساء، انه بينزل جنين له شكل الانسان، انا شفته بنفسي قد الصوبع كده وقد اقل من عقلتين، وفي شكل الانسان راس وايدين ورجلين وعينين وودن وكل حاجة، وهو قبل اسبوعين ما كانش كده. ولذلك بنقول ان في الحد الفاصل اللي هو 42 يوم. اسم الضار من اسماء الله في الكتاب والسنة ما يتقالش لوحده، هو ورد بالاشتقاق، وهو قوله أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك أهل السنة يقولون النافع الضار، ولم يمنع أحد من اسم الضار إلا على جهة الانفراد، لأنه يوهم نقصا. أما إذا قيل النافع الضار فما علمت أحدا إلا المتأخرين ممن يشترط ورود الاسم بصيغة الاسم دون اسم دون الفعل ودون الصفة. فالاشتقاق هو يقال هو عز وجل النافع الضار، لكن مش هتقول عبد الضار، لان كده يقتضي استعماله ايه فيما يوهم نقصا. عبد النافع لا بأس. زي عبد المعطي، ما يقولش عبد المانع، لان المانع منفردا يوهم ايه نقصا، زي المميت لو قلت الضار المميت المانع، لو قلت كده تنفر الناس من الله عز وجل. كان في زمن يتولى جمع زكاة المال في منطقتي، وفي احد المرات احتاج لبعض المال فاخذ مبلغا وانفق، ظل في ذمتي 3 أعوام، هل اخرجه بالنية عن اصحابه كما هو ام اضيف عليه مبلغا اخر؟ عليك اولا ان تتوب الى الله عز وجل، لان هذا المال انت لم يعط لك لتقترض منه، ولا ان يكون في ذمتك، وانت اخرت وصول هذا المال الى مستحقه. انت محتاج، اذهب الى صاحب المال وقل له انا من اهل الزكاه وانا احتاج الى هذا المال، او اجعله الى غيرك من امام المسجد او من يكون معك في اللجنه وقل لهم انا من اهل الزكاه، لا تاخذه بنفسك لانك لم توكل في ان تاخذ لنفسك. فاستغفر الله وتوب اليه واخرج هذا المال فورا اليوم قبل الليله. حكم النقطه في الافراح، هي من الهبة التي يراد بها الإثابة، الهبة التي يراد بها الإثابة، بمعنى أنها كالدين، والله أعلم وأعلم. جاء له ضيف وهو غير مولود في البيت، وجاء من مكان بعيد، أخوه مثلا أو قريب، هل يجوز وهم أجانب عن المرأة أن تفتح لهم وتجلسهم في مكان ما حتى يأتي زوجها؟ إذا كان يدخل ومعه رجل أو رجلان مع أمن الفتنة في مكان مستقل جاز ذلك، أما إذا كان يحصل خلوة فلا يجوز. إذا كان مع زوجته ومع أمن الفتنة يجوز أن تفتح له ويكون هو في مكان مستقل دون أن يحصل اختلاط يخشى منه المفسدة. تدخلوا مع امرأته أو مع واحد آخر وتنصرف، تدخلوا في حجرة الصالون وهي محتجبة مستترة ولا دخل لهم بها. لو هو ممكن بقى انها تمشي من البيت، خلاص تمشي من البيت.